بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. فرأينا بعض أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومن هذه الأصول التي رأينا مفهوم المخالفة، وقلنا بأن الإمام مالك رحمه الله تعالى يأخذ بهذا المفهوم رحمك الله. وهذا المفهوم كما قلنا يجري في العدد، في الظرف، وفي الصفة، وفي الشرط، إلى غير ذلك مما ذكرنا. وقلنا بأن محل الأخذ بمفهوم المخالفة ما لم يكن هناك مانع شرعي. إذن فمفهوم المخالفة يؤخذ بها إذا لم يكن هناك مانع شرعي، مانع شرعي. وعد العلماء رحمهم الله تعالى موانع الأخذ بمفهوم المخالفة، فمنها إذا خرج الخطاب مخرج الغالب فإنه لا يأخذ بمفهومه، ومثلنا له بقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم، وبقوله تعالى يا أيها لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة. فمفهومه أن يسير الربا أو يسير الربا إذا كان قليلا فيؤخذ به، لكن هنا لا نقول بالمفهوم، لا نقول بالمفهوم، لأن الخطاب خرج مخرج الغالب. وكذلك من المفاهيم، أو لا نأخذ بمفهوم المخالفة إذا مخرج المبالغة، إن تستغفر لهم 70 مرة، وكذلك أن لا يكون الخطاب في معرض الامتنان فلا يؤخذ بمفهومه أيضا. أيوة، إذا كان الخطاب بيانا لواقع فكذلك لا يؤخذ بمفهومه، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيوة، إذا خرج مخرج التأكيد، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10، كما قال صلى الله عليه وسلم. الحارث، إذا كان الكلام جوابا عن سؤال فلا يؤخذ بمفهومه، كمثل مثلا إذا سئل المفتي أفي الغنم السائمة الزكاة فيقول نعم في الغنم السائمة الزكاة، فلا يؤخذ بمفهومه، ليس معناه أن في الغنم المعلوفة أنه لا زكاة في الغنم المعلوفة، ليس يعني مرادا وليس مقصودا، إلى آخر ما ذكرنا. إذن جمع هذه الموانع، جمعها صاحب مراقي السعود بقوله كذا. هشام، ودع إذا الساكت عنه خاف. إذا قال مثلا الرجل، إذا قال يعني رجل وهو حديث عهد بإسلام، قال تصدق بهذا على المسلمين، تصدق بهذا على المسلمين، إذن فلا مفهوم لكلامه هنا، لأن قوله تصدق بهذا على المسلمين الذي جعله يخصص الصدقة بالمسلمين وهو خوفه من التهمة، لأنه لو قال تصدق بهذا على الناس لظن أنه لا زال يوالي الكفار،